إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونحسن وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد كان من قبل موسى عليه السلام أنه لما انكشف أمره وأنه هو الذي قتل الإسرائيلي جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقى الفاء في قوله تعالى فخرج فيه دلالة على المبادرة الخروج. إذن خرج بلا زاد بلا أهبة استعداد خرج بلا دليل يدله. وما بين مصر ومدين مسيرة 8 أيام خرج على الخوف خرج جائعا طريدا خائفا. وبذلك قال الله عز وجل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. هو عالم من قوى الارض كلها عسى ربي ان يهديني سواء السبيل من غير معه عده على الاطلاق انما خرج فارا ناجيا بنفسه. وفي قوله تعالى تلقاء مدين فيه دلاله على انه لم يكن يعرف اين يريد إنما خرج هاربا ما قصد بلدا بعينها. وهذا واضح من كلمة تلقاء تلقاء يعني في تلقائية لأنه لا الترتيب إنما خرج هاربا. وهذا أدعى للهجرة وهو المناسب مع الخوف وهو المناسب للخروج بلا عدة ولا ترتيب. فتصور رجلا خرج بلا أي ذات ولا يدري إلى أين يذهب يحمله ليل ويحطه نهار. مثل هذا الذي صنعه الله عز وجل على عينه لا يكون معتمدا بخلقه إلا على الله. إنما أقول ذلك لتعيش هذا الدور ولتعلم ان الذي يتوجه الى الله عز وجل بقلبه انه لا يخيبه. انك لو قصدت رجلا سليما نبيلا وقلت له احملي لا نسلمه لان هذا هو المناسب لكرمه وحلمه. لما خرج سفيان الثوري رحمه الله هاربا من الخليفه لقيه أحد عمال الخليفة وكان رجلا جوادا كريما اسمه معنى الجزائر فأما لقياه معنى وكان لا يعرفه قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. فقال نسبتك الله لما انتسبت إلي. عبد الله بن عبد الرحمن أي واحد في الدنيا يقول أنا عبد الله بن عبد الرحمن. فناسبه الله أن ينسب نفسه. فقال أنا سفيان. وطبعا خبر سفيان الثوري أنا أسلم قائد الآباء كل شيء بحث عن سفيان. قال أنا سفيان. قال سفيان بن سعيد. قال نعم. والرسول خط عليه ومعنى كفائلة أحد عمال الخليج يعني بمثابة المحافظ الآن. فقال له خذ أي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما وقعتها. يعني أنا لا أسلمه ليس معنى أنني ظهرت بك أنني أسلمه لا. وهكذا جرت سنة الرجال النبلاء فكيف برب العالمين؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. حسن الظن بالله عز وجل يقوي قلبه على العمل لانك تعلم انه يقوي ضعفك وانه محيط بعبيده وانه ذو القوة المتين. فوضع الكلام المجرد من كل شيء والذي خرج بتلقائية بلا اعداد ولا ترتيب قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. دخل الذي يدفع على 8 ايام لم يكن له طعام في هذا السفر الطويل الا ورق الشجر. قلنا خرج بلا جهد. اذا دخل مدين وهو مسدود متعب مجهود يتمنى الراحه انه خرج خارقا يقبض الامر وهو لا يدري ما تقدر له المقادير. كان يخرج الانسان فارا من الخوف فيقع في متهمه اعظم مما فر منه لانه لا يدري ما يقدر له القدر. فلما دخل المدينة وجد أمة من الناس أمة خلق كثيرين. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يبكون ووجد من دونهم امرأتين تجوزان. تجوز يعني تكف الغنم عن البئر. هذا يوم الولد ولد المسيح على السرية وكل رجل من هؤلاء معه غنم معه بهائم والكل حريص على ان يقتل ويرجع والكل يتزاحم لكنه وجد امرأتين تزوجان الاغنام حتى لا تختلط باغنام القوم. قال ما خطبكما؟ شوفوا الكلام. قال ما خطبكما؟ قال لا نفسي حتى يفضل الرعاء وابونا شيخ كبير. ايها الاخوه الكرام هنا تشرب الحرارات هنا تشرب الحرارات. ما خطبكما؟ ان المراه الحره لا تخالف الرجال. المراه الحره جهره مكنونه وجوهره مقومه انما يخالط الرجال الاماء اللواتي يشترين من الاسواق انما الحره مخبأ لا يراها احد لانها حره والخالب عليها حر فهو يستنكر ان تفرض امراته ليراها الخالق. ولذلك قال موسى لما راى امراتين حرتين تختلفان بالرجال قال ما خطبكما؟ الخطب اللي هو المصيبه يعني اي مصيبه اوقعتكما حتى خلطتما بالرجال. المراتان كانتا مرهفه الحس لما سمعت ما خطبكما اي مصيبة او حقكما حتى خلطنا بالعباد؟ قالتا وابونا سيف كبير، يعني لا تجئ الظن بنا، نحن ما خرجنا لنقاتل بالرجال الا كان سيف كبير، فدعتنا الضرورة من الخروج، هذا الذي جعلنا نخرج. وهذا الرجل الحر اذا شعر انه وقع فيما يسيء اليه والى مروءته ونفسه شرع واعقد دليل انه ليس كذلك. لست ملكا كريما ولست نبيا مرسلا ولم ينزل وحي بتأييدك فلن تنجو من سوء الظن بك مهما كان قدرك، فلا تتلبس الشبهات ولا تستعي وتقول لا انا فلان الفلاني الذي يعرفون لوني وقومي وديني وتقواي. لا، ان رب العالمين ليس له من عباده في سبيل الله، رب العالمين له من عباده 30% و70% كفروا به ويسبونه ليل نهار. قال الله عز وجل في الحديث الالهي شتمني ابن ادم ولا كان له ان يشتمني وكفني ابن ادم ولا كان له ان يسبني، انه يقول ان لي ولدا وانا الله الاحد الفرد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد، وانه يقول انني لا اتعب المرضى وان اعاده الموتى اهون علي من نفسه، وهو اهون علي يكتبونه ليل نهار ويكتبونه، حتى بعض الذين ينتسبون الى الاسلام تقع مصيبه ليه يا رب انا ماذا فعلت؟ لماذا اخترتني من دون الناس؟ ويعملون علي وعلى حسابك خيري الى العباد نازل وفراغه الي قاعد. هذا رب العالمين ولم يسلم من أسئلة الخلق، وهو ربهم ولا قوام لهم إلا برعايته إياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سفر به أكثر الأرض، فلا تقل أنا رجل محترم أو أنا رجل ذي مكانة فنتلبس الشبهات وتظن أن الناس تحميه أو تدافع عنه، لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فجاءته قضية فانقضى خرج معها ليغمدها أن يوجعها، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أسرع القرى، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها قضية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني او نظن فيك الشر او السوء او تكون قد وقفت مع امرأة لا تحل لك. هذا الظاهر قال اني خشيت ان يقضي في قلوبكما شرا فتحيطا، اي لو انهما اتاء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هلكا، فان من اتاء الظن بنبيه كفر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نادى وقال على رسلكما انها خطيئه. المرأتان حرتان من بيت كريم ليست ابنه النبي الضعيف كما ذهب اليه اكثر المفسرين، ليس هذا الرجل هو صعيب النبي، لا، انما هو رجل صالح. والدليل على ذلك ان شعيبا عليه السلام قال لقومه وهو يعظهم ولا قوم لوط منكم ببعيد، وجاءت قصه شعيب بعد قصه لوط، ولما يقول لهم وما قوم لوط منكم ببعيد اي ان هلاك قوم لوط كان قريب العهد بهم حتى يتسنى لهم النظر والاعتبار. ولوط عليه السلام كان في جمال ابراهيم عليه السلام، قال تعالى بعدما ذكر قصة إبراهيم لقصة العنكبوت فآمن له روح. ولما جاءت الملائكة لإبراهيم عليه السلام وتوجهه إلى القرية المعتكفة ليسلبوها على من فيها، قال إبراهيم عليه السلام إن فيها روح. وما بين إبراهيم عليه السلام وشعيب أكثر من 400 عام. فالصواب إن عبد صالح، عبد صالح ليس هو صاحب النبي. ويدل على ذلك أيضا أنه لو كانت المرأتان ابنة صعيد النبي لعرف أهل مدين قدرهما وما ترقوهما وكانوا أعانوهم على السقيا، لأنهما ابنة النبي الكبير نبي مدين. إنما هو رجل صالح ممن آمن بشعيب عليه السلام وعمل رسالته. إذا المرأتان من بيت الجليل سواء كنا ابنة شعيب أو كانت ابنة الرجل الصالح، من بيت جليل، بيت ملتزم، بيت يحمل لواء الدين في قرية غيرها سحر. فالمناسب ألا تخرج هذه المرأة الحرة إلا بضرورة. انظروا إلى واقعنا الآن فإنه يستحق البكاء. قضية تحرير المرأة التي تولى شغلها قاسم أمين قضية لها شأن، وتستحق أن نقف عندها بعض الوقت. لما قرأت مذكرات قاسم أمين ومذكرات سعد الحلول، لأن سعد الحلول هو الذي يرجع قاسم أمين، ذهب قاسم أمين ثلاث يسيء الذكاء من عينيه، ذهب إلى خارجه، وأعداؤنا يلتقطون المواهب في أمتنا، ولا يتطرقون بطريقة تلقائية أو عشوائية كما يكون يستنزف. يعني مثلا لما جاءت مسألة الدجاج المذبوح أو المقتول في الصور، فبعض الناس قال إنهم بيأكلوا الدجاج بالنسبة من الدم بيتجمد في العروق فمع ملايين الفراريش السهل يرتفع، وهذا كلام ثابت. لا، هم يريدون أن يطعمون الميتة التي حرمها الله. فترى ليس بخير الناس، هو على الصحيح يدفع الناس لتحصل ما حرم الله عليه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هو في الواقع. ومن عرف عدوه لم يغيره من هذا، لكن يجولين في قوم غافلين. ولكن هذا المتكبر التكبر شوي ومن ادراك انا ادري، لان الله عز وجل هو الذي كشف لي هؤلاء بسبب مساله الفتاح، انما يريد ان يطعمك الميته التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فأعداؤنا لا يتصرفون هكذا بتلقائية، حرب الخليج جاءوا لها التخطيط من 20 سنة. وما هذا هذا الكلام يفيد انما هذا في مذكرات القادم العسكريين والشارع الغربيين يخططون لحرب الخليج من 20 سنة. فلو ان رجلا قال يا جماعه انهم يخططون لنا الامريكا فضحكوا عليه وقالوا الخليج زي الخليج بأكبر النقلات وغمرات الهيون، كل كلمة فيه نقلها. وكما يسألوا من حوالي 100 عام وتنزل إلى العربية، وكأن العرب قوم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. خيوم قوم الجماعة هنا قالوا سنفعل بالمسيح 1، 2، 3، 4، كل كلمة فقروها في الكتاب فعلوها. فهم قوم لا يلعبون. قال نبيل لما ذهب الى فرنسا ذهب دليل في الطريق، قال له هذا لعبت في عقله وقلبه. قال له ليس خيرا ان يرد في غريب في بلد ووجد من يؤذي وحدته ومن يكرمه ومن يدعو على الغداء للقبر العفاء المليء، ويقول له انا رسول لك ها الحقوق اللي قابلته المرأة إلا قابلته الطريقة أو وضعت عمدا في ظهرته. فيعدى نعي الجن وهو يقول لإجابة على قلبه علاقة بريئة فالله بريئة وفعل القراءة لم يقصدها اللي هي الجمعة بينهما تحقق بالمنية أيضا لأنه لو وقع بينهما تحقق لسقطت المرأة في حجه وقلبه فالناس ذكر كده ليه؟ المرأة المظيفة حتى تكون نظر إلى هذا فتنظر على المواد والمنتديات والقانونات وانتهر بما رأيت خرج من بلد في الحريم كان اللي كان اسمه الحريم وكان اسم جميل الحريم من الحرمة ليه كان النساء متجذبات يحرم عليهن ان يظلهم الرجال العشق اسمه الحريم ليس من الاخوات الطبيب من اسمه حكيم وهذا اقوى الف مره شرعا وعرفا لوضع الطبيب حكيم الحكيم هو الذي يضع الدواء في موضعه هو ده معنى الحكمه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمى الرجل طبيبا كما في الحديث الصحيح انه جاءه رجل ليصده فقال له اني طبيب قال لا انت رفيق والله الطبيب لان حقيقه الطبيب هو الذي يرفع العله ولا يرفعها الا الله ولذلك لما قيل لي ابي بكر في مرض موته ان اتيك بطبيب قال الطبيب امرني اي الذي يرفع العله تبارك وتعالى هو الذي قدر عليه النساء خرج قلب العيون من بلد الحريم حيث لا يرضي النساء ولا يحترج النساء الى بلد كلها ذكور اول مره يجد نساء لطيفات خفيفات ضريفات يتكلمن معه فهذا في اول الامر لان إيه هو معتاد على ذلك لكن فرحان ما وجد الجرأة والراحة النفسية واقبل على النساء القويات فلما رجع الى بلده رجع لوجه اخر غير وجه النساء قريب رجع وكتب كتاب تحرير المرأة تحرير المرأة قد امين خايف من المشارك وخائف من التقاليد لو قال للرجال اخرجوا نساءكم يتكلمن على الرجال ما سمعوا له بذلك الا في العرب لان التقاليد كانت اقوى ولما سكت عليه رجال النساء فرجع وخرج البحث بفتح المرأة للدين قال يعني مثلا ان المرأة اهملنا تعليمها وتثقيفها وبالتالي تخرج لنا اجيالا منشورة وكان على حق الجهاد في الأولى فرضت فعلا سلسلة حق المرأة بتعليمها وتثقيفها حتى كان قائلهم يقول في نفس الزمان إن المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات المرأة الأولى من رحم أمها إلى الدنيا والمرأة الثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها والمرأة الثالثة من بيت المرأة الثالثة من بيت زوجها إلى القوم أي شرع يقول هذا الكلام وقد كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم بالسفر وكل النساء المسلمين يخرجن ايضا في الغزوات تسكينا للمسلمين ويقومون بالجرحى ويبيعون في الغزوات فمن الذي قال ان المراه لا تخرج الى ثلاث مرات كانت المراه تخرج الى حاجتها لان العرب لا تخرج تسافر الكل في البيوت لكن وردها على حالات البيوت وان قال الخوذه رضي الله عنها لزوج النبي عليه الصلاه والسلام وكانت سفينه المدينه كثيره بعدما طلب الحجاز فراها عمر بن الخطاب فقال قل يا سوده كيف تخرجين فوالله ما تخرجن حيث فغضبت سوده ورجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشه ياكل فدخل عليه فسكت هو عمر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعه حتى اوحي اليه فقال لها ان الله قد اذن لكن في قضاء حوائجكن المرأة ليست كما قال هذا الخاطئ تفرقت الأمة في تدريب النساء فعلا استغل قتل أمين هذا التقرير وقال إن النساء يتكلمن في كل مكان وتعالى كذا فأنا لا أريد أن تخرج المرأة عن دينها لأن كان تحرير المرأة الكتاب الثاني اللي كتبه وأكثر فيه على وجهه كتاب اسمه المرأة الجميلة كتب كتاب تحرير المرأة أولا فكرر إسلامه عليه ولما لم تكن بالحجه التي كانت على الاعطى الثور بمعنى واحد نصاري اللي هم النجدون. وهذا يقول لك كل رجل هنا في المرض أكد من الرجل تجد منه أن له زوجات لا يمجدون رجلا عقيدا أبدا أبدا. كل واحد يمجدون يقعوه يعرف أن الله نصاري أو يقع نصاري اللي يقول له باب التحريف أتى قبل خلق مليحة في المحور المرأة التي لا نحسنوه ونأتى دعوة للعصر الصوت المتالحة اللي لقد قلت لها من خلال الاستباع بدأ مقبل فلما تكلم وخلق كلامه بالدين وما سوى عليه فلما وجد من يسوى عليه خلقه على العصر الصوت لكنه مسوى عليه انتبه وانتبه ولجم بيته فذهب سعد الزبير إليه من بيته وأخذه من بيته وقالت أنا أحييه. فلما قال له ذلك وجد في باب المرأة الجديدة الذي يدعو فيه إلى ذكور المرأة ويعتدع كده ويقول يريد امرأة جديدة لهذه الأمة كالمرأة لإبراهيم والمرأة لإسراء ورد دعوة لأخي المرأة. ونقل معارك الغرب إلى الشرق. طيب المرأة الغرب تعمل كلها قضية القضية هي مسألة من صلاة الأجور. المرأة الغرب تعمل كالغرب الجملة إلى هنا وكل نفس الإنتاج وبتشتغل نفس عدد الساعات فلماذا يكون وقتها أقل من الرجل؟ هي دي القضية اللي كانت الغرب والنساء كان الفرق وكانهم بتاع الحق من غير قضية ضعيف في ذلك التقدير دي قضية يعني لكن ما هي القضية عندنا؟ ايه هي القضية؟ الذي أرادوا أن ينقلوها من هناك إلى بلادنا. تعرف القضية كانت ايه؟ مبدا الحجاب وايه علاقة الحجاب؟ مبدا الحجاب كانت الدعوة كلها قائمة على الصفوف ولا زالت الدعوة حتى الآن وما قرروا ذلك عليه من سنتين مثل اللي بعيد لما أصدر القرار بإني ممنوع ارتداء الحجاب في الملابس وقال للدنيا وتراجع الوزير لكن له قال هذا الكلام قبل دخول الملابس لتهريب. يعني ايه؟ اوعى تقول لك ان القرار خرج كده صدفة. لا قبل دخول الملابس لتهريب في الوقت الذي يفصل فيه أولياء الأمور السجن المدرسة لبنات خلق رجل الآلهة بشكل جديد. الآلهة فقراء ليس على التأكيد أن هو يفصل للجيش السجن المطلوب وبعدين بعدين يفصلها الحجاب خلاص فصل أولياء الأمور أجياء البنات حقق تواجع في بداية العام الدراسي لكن إيه اللي حصل؟ ذهبنا الفتاة للسجن المطلوب كنت قال للقاهة ذلك البنات ليتساءل القاهة خلال المراحلة كان قبل ذلك الحرامة السائد وعامة وكان النقاط كثير فلما اتعرف القوة خلاص ما انطلقوه والبنات كلهم لابسوا الحرق ولبسوا المستوى القبيل عقال المعلمات خلاص الى انه قليل جامعة او جامعة لكن كل شيء تم ولم يكن القرار ان ممنوع الجزء الابتدائي طبع كبارا على الحياة. فقيل المذكرة التشكيلية للأرض ليه؟ قالت لأن الزهار يأثر على عقلها. فالشهاب تقومه فأرى عروض. استشهاد العقول كاملة لا نفع. ما تضع الحجاب على شعرها وأثر على عقلها لأنه هو أكثر. كل شيء خارج المنظر وخارج التشكيل الشديد. لما خرجت النساء إلى ميدان الإسماعيلية بدأت تنين لتموت أن تجد تحرير إلهي لحرير المرأة. وقامت استعمار شعب الزغلول مع النساء أو ضيقين يحرروا الجليد يحرروا إيه؟ أنا خلقناهم بالوالد وهذا المناسب إلى خرج الجنوب الجليد وأطلقوا مطلق الهواء أطلق عشوائي فأنا فرق جمع النساء ومن كوب الغير على الجليد خلع جمع شعب الزغلول لإقاطها المسرحية لكن هكذا وقامت المسرحية وحط الحجاب فاق الزحمة. ليه؟ لأن الذين خرجوا في الصحراء هناك ما تعرضوا لحط الحجاب إنما تعرضوا لضرب الإنجليز للنساء وبطولة النساء وإن النساء اللي قريتها للشجاعات كلهم وقفوا الإنجليز وجاه الحجاب للزحمة. هكذا يا أراضي لأن الأول مسألة الحجاب وحط الحجاب لأن أخذتها الناس وقف عندها دعاء إيه علاقة الإنجليز بالحجاب وما يجعلهم يقوموا الحجاب على المرأة اعتقد كده ان الكاية كانت الانجليز من ناحية الحجاب. ونظر في المسألة كان يراد ذلك خطر وقف صوت اهل العلم امام الطوفان الجديد بدأت البنت يطالبون بحق التعليم، خلاص الدنيا لا يكون فيه مجال للبلاء. ليس فيها الا ما لا عدا رجلين، الرجل الاول بدلت اللغه العربيه، لان طبعا لم يجدوا نساء اسماء اذا بدلت اللغه العربيه خليلوا الرجل مثلا كله يسيلها بمدار مثابه الوالد للبلاء، ويكون رجل عاده وقور وعفيف حتى لا ينتشر الامر. والرجل المسؤول اللي هو المحيطان الاجتماعي ودراكه من غرق خارج المدرسه ليقابل اولياء امور، انما للصف كله نساء. تخرج البنت تنبت الخبان وقد قلت قصيرتان على ظهرها، لا مانع بنت قصيره لم تبلغ الحلم. لما تخرج قصيره لا اشكال، وليس هناك نقص مانع من ذلك. الناظره امراه جريئه كانت متنزله الى اقصى درجات التكبر. البنت لو خدت خمس دقائق احولها للتحقيق وتجيب لي الامر وتقول له تسمع بنتي اين كانت خمس دقائق؟ يتنامى التغيير الجريئي بانتظام يعرض. لماذا لا يسمح لابني ان يذهب الى المدرسه؟ كتبها في حنطور وفي عرضه مسلمه كده بالقماش حيث نزرع، وتدخل المدرسه الى الاضواء الجريئيه حاجبة التربية، والأبناء كانوا يدعون أكثر اليوم يأخذوا للبنات إلى البنت لا تعيب عنهم طرف صحيح، وفي نفس الوقت تتحقق الآلات والحلول وتقرأ وتكتب وتستنير. ما هو المانع؟ هكذا بدأ الأمر واستمر، ثم أبقت قصرة الناظرة على المدرسة، وصارت الناظرة مصرية، وقال الاباء لكثره اطمئنانهم على بناتهم لا يذهبون معهم ولا يجيئون. فصرت ترى البنات طرفات ووحدان يمشين وحدهن في الشوارع جيحه ولهذا. وهكذا استمر الامر حتى صار عرفا عاميا، وان الرجل اذا لم يدخل ابنته المدرسه كان ذلك عارا له. بعد ما كنت تقضي كل هذه السنوات من سن 6 سنين لسن 22 سنه وحتى لسنه تأتي بعد ذلك تقول لها ابنتي في البيت، تقول لهم ماذا تقول العلم منيح؟ إذا العلم لم يكن بمجرد أن تقرأ وتكتب وتقول الخط، لا، التعلم هنا لأجل أن تعمل. يقول لك تعلمها عشان يكون معاك سلاح، سلاح لا تحرك. تفرق المسألة طبيعية، تعمل تتعلم لتعمل. وهكذا أريد أن أمثلها حتى صار النساء إماء لذي الحرائق. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فلا تصدر الظن بنا، وتقول لماذا خرجتن من بيوتكن؟ إن الذي أخرجنا هو الضرورة القصوى، وأبونا شيء كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، اصلاح البنيان الاجتماعي لا يكون الا باعاده النظر في امر المراه، ولا بد لكل دعوه اصلاحيه من شهداء. أفلا تكون شهيدا؟ أفلا تكون طليعة من طلائع الفتح؟ إننا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا فيما يتعلق بالنساء، إعادة النساء إلى البيوت مرة أخرى، يعلمهن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهما. البنت لا نحتاج إنجليز ولا فرنساوي ولا جغرافي ولا تاريخ ولا تربيه قوميه ولا حساب مبلغات ولا فكر. البنت لا تحتاج الى هذا، لا في الدنيا ولا في الاخره. نحن نحتاج الى زوجات صالحات. الامهات يعلمن البنات كل شيء الا انهن سيكن زوجات مع ذلك. كثير من البنات يتعثرن في بدايه حياتهن الزوجيه. ليه؟ ما قالت لها الام شيئا ولا علمتها، لا تعرف كيف تطبخ ولا تعرف حق الزوج ولا تعرف كيف ترعى الزوج، لم تعلمها السياسه ولا السكنه ولا الزكاه. تدخل معها سلاح يعني الحرب وهو مع سلاح. ولو ان المرأة معها شهادة عوية بكالوريوس او القلب، وتقدم رجل معه بلوغ لكنه رجل صالح ورجل صادق يقول لك لا، هذه تفاوت في الكفاءة. أي كفاءة؟ أي كفاءة؟ شوف المرأة العاقلة اللي ترشت للبيت المستأجر الحركة، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمير. هو كان موافقات الرجل الصالح، إذا رفضت لرجل قوي أمين على بركة الله تزوج ولا تتوقف. إنما في كثرة معها سلاح ماضي وهو سلاح وأقل منه لكن مع عشرة. هذا التغير الاجتماعي كان سبب النساء، سبب النساء. فلا بد حينئذ من خالصة يعملون لله، يقولون نحن سنرجع الامر الى قوائمها الى اخوانه بالفعل كما كان، فلا يسمحن لبناتهن ولا يسمحن لنسائهن ولا لاخواتهن ان يختلطن بالرجال. لا بد من خالصه تقوم بهذا وتبحث عن رضا، ولها نذرت نفسها لله عز وجل، وسيؤتي هذا الخلق ثماره ولو باع حيف. هل اتقتل منها وكذبت؟ أظن ليس ذلك مثلا عزيز أو على أهل الحديث. الجنة اللي مات فيها كان يخطب في طائفة من نساء رومانيا فتيات، جئنا من رومانيا إلى مصر في رحلة سياحية فقيهن، فخطب فيهن قصيدة ومات في ليلتها. قال إنني أتمنى أن أرى بنات مصر يختلطن بالسبيلة ولا يكون بينهم اي تحرك، كما ارى هؤلاء الفتيات العذارى خرجن من بلدهن لطلب المعرفه والاستزاده الى العلوم. الدعوه بتاعته بدات خاطئه لما وجد مقام تحرير المراه ونحن نعلمها، هاجم عليه الزواج حتى امر ودعوته بزوجه السلطان. احد سعد زغلول يقول قال انا احميك، فانطلق من يومها هدى دعوته خرجت الى باريس محجبه، وكان ابوها رجل اهل لانه هي هان الاعراض سن الهان لي، كان لقب ياخذوا النساء البيوت السريعه البيت السريع زي الافندي اولاد. خرجت محجبه، فلما رجعت من باريس خرج ابوها مع طائفه من الناس الكبار يقتصروا على المسجد، فنزلت من المسجد وقد نثرت شعرها على ظهرها، فاستحيا ابوها غاية الحياة لما رأى مرضها هذا، ورجعت تفتح الصالون واجتمع اللي كان عليها، والصحفيون بدأوا قبل ما تدخل كان يستقبل الصحفي الاثنين يروح يكتب مقالة في الجريدة عن رفقة الهاني وعن عن عدوها في ابتسامتها وعن رفق معشرها، وبدأت القصة هكذا. قصة لها جذور عميقة لا ينبغي ان تمر هذه القضية بدون تأمل، وانها تحتاج الى فضائع. كل دعوة اصلاحية لها شهداء، اهلا تتفرع وتكون شهيدا سيرمونك بالدموع والتخلف والتغرب والنفوس الرياح لبناتك، لكنك تدري ما تريد، انك تدري ما تريد. نحن نستفيد من حجبان العصر، وأرونا شيء كبير أنه لا ينبغي لأحد أن يلقي نفسه في مواطن التهم ويعتمد على سيرته وعلى مكانته بين الناس، فلست مرضيا عنك من كل الصواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه، كاد أن يقع فيه. وقال قبلها اتق الشبهات. ليه؟ لأن من حال حول الحمى مهما كان قويا ومهما كان عصيلا ونبيلا كاد أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فبهذه قوتنا تقواها، ولكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، ينبغي على الذين يتقدمون للإصلاح حال الدعوات الإصلاحية ألا يؤكلوا قراءة هذه المذكرات، مذكرات إفتاحة، المذكرات من كان لهم حق إصدار القرار والتشريع، ليعلم أين الداء فيضع الدواء في موضعه. لما قرأت المذكرات سعد زغلول وجدت مثال زغلول تعقيل لأسماعيل الوطن كلهم يمنعوه ونقاط الثورة والتعطاشر، وليقل الدين منسوخ على قدره بدينه وتاريخه وهي لا يعرف شيئا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا أيام الطفولات. لما بتعرف في الكتب الأدبية بتعرف بصورة مختصرة شوهاء ليس فيها تمثيل، إنما فيها حكايات. يعني مثلا كتب التاريخ لما بيتكلموا عن الجاهلية والإسلام، العبارة دي حفظناها الكتب من الزراعة الإسلام والجاهلية بتعم من جزيرة العرب، فقد كانوا يشربون الخمر ويعيدون البنات ويلعبون بالميت. بس كده يعني الإسلام يوم ده كل ذي أخلاق الجاهلية، فلما الجماهير تنظر لا تجد وأهل الجماهير هذه الناس، ولا تجد إن في أصنام منسوبة كده وعملية مثلا، ولا تجد شرب خمر علني ولا ليس علني، يتصوروا إن الإسلام متوجع في كل البلاد وأعوادها. لا يذكرون أبدا أن الإسلام جاء ليحكم، لا يحكم دين قبول، حتى صارت موافقات الجاهليه وقت البنات من شرب الخمر وعباده الاصنام، طالما في اصنام منصوره بنعبدها نحن في كويس. انما مساله توحيد الالوهيه، وان الاسلام جاء ليغير ويقول الحكم لله وحده لا حد في الارض، لا المساله لا تبقى الارض. لما يعرضوا القضية يعرضوها بطريقة جوهاء مختصرة ليس فيها تنجيز ولا فيها بطولات فرع الانتباه، فده العرض اللي هو لتوحينا. لما سابق جاهل ويأتوا له بقى الزعناء الجدد ويمنعوهم، واللي لما نكون صبر على الناس ورجع بطلا، فنقول نعرف ما تتبع هذا الانسان ونرى كتاب كان ذاك يقول ذكر الخمر، وكل الذين قرأت لهم أرخوا له اتفق على هذه الحقيقة. لكن اعتذر له عساك محمود العقاد إن هو كان عنده ألم في المعدة وإن الأطباء نصحوه ذكر الخمر، أدي أحسن اعتذار عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث مسلم جاءه رجل يسأله أن يتداول الخمر قال إنها داء وليست بدواء. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها طيبات كثيرة. إذا حرم الله عز وجل شيئا على الناس لا يجعل الدواء فيه سدا للشريعة. ما كل واحد يقول لك يسد كذا يا حياء أنا مريض. فالآن حتى هذه المادة وإغلاق الميلاد السريع والتحالف لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فلما نقرأ سورة هؤلاء ونعلم أنهم لا يصلحون أن يقولوا قدوة أو أنا أنزلها، لكن أنا أقول وأنا ابن جيلي متأثر بما تأثر به الجيل من الشائعات الكاذبة والتضخيم والتلميع اللي بيحصل هذه التضخيمات، فإذا ذكر أمامي في محل القدوة أكثر لا. وكذلك لما بنقرأ مذكرات السادة الغربيين اللي بيلعبوا بين الكورة وبين بينا يوم احنا، والكلام ده انما يعني بيهتموا به القائمون على الدعوات الاسلاميه. مش معنى ذلك ان كل الاستنزاف زي الكل اللي بيتلاقى وقعد يقرا والكلام ده، لا. الاصل ان احنا نتفقه في ديننا ده هو الاصل، لكن الذين يدعون الى الاصلاح لابد ان يكونوا عالمين باعدائهم وكيف يدخلون لنا. قضية تحريم المرأة يا اخوانا تحتاج الى اعاده نظر. المرأة لا تغيرت إلا من دينها، بس هذا السؤال المختصر المفيد لقضية الأحرار. وكل يوم عملية يعملوا عليك إحلال وإزالة التسريع والدستور عندهم الخط للمرأة، بيعطوها حرية أكثر، عايزين يعني يمنعوا سلطان الرجل من عليها، سلطان الرجل من عليها. وآخر هذه الدعوات وإن كان يعني ظاهرها مشروع لكنها ستؤثر حتما في البنية الاجتماعية تأثيرا خطيرا بالغ الخطورة، ومن يعرف سيرى. فستذكرون ما أقول لكم، الرجل الإسلام اللي بدأ يرتجل في القاهرة والإسكندرية والفقهرية وبدأ ينتجل في الجامعات على وجه الخضوع، متعرفين سواد العرب في الجامعات كثير جدا. بنت تقول للشاب انا وهبت لك نفسي، وتطلع كل يوم على المحاضرات وهي ابتدت مع هذا العشير العشنق، وخلاص وحقوق منع الحمل كافيه والحقنه اللي تركوها كافيه وتركيب الشريط كافي، ولا يدري الوالد ان البنت متزوجه وتخرج الى الشقق ولا تدري الى المدارس ولا تدري الى الجامعات. وهذا الكلام طبعا ما عرفناه الا من الصحافه ايضا، وتكلم لكم كثيرون في هذه الظاهره الغريبه للظاهره العرفي في الجامعات. ولو المسيار المراه انعقد صحيح حضور ولد واثنين شهود، انا هتصور كده، فان المراه او البنت اللي تتصور العرفي مش محتاجه انها تستدعي الولد، لان الولد عندها لا يساوي جناح معروف. عشان كده تزوجت سنه بخط ظاهر، ولو كان هذا الرجل له اي اعتبار لما خرجت من ارادته وقدرته تعالى. بل الاسلام على ما صوره كما عرضوه علينا وعرضوا بنودك اي ولي موجود اثنين شهود موجودين، والمراه تتزوج رجلا، الرجل ده ليس عليه اي مسؤوليه خالص. المرأة تقول أنا أسقط مهري، هي المرأة تريد رجل بس، هذا تاكل هذه الخبز تيجي وعندها فلوس، حاجة هو اللي يحميها رجل يكون بجانبها، تقول أخرى أسقط عنك مؤنة غير النفقة، ولا أطالبك لأني عادك سيكون هذا هو المتزوج. فعلى كل خاطر المرأة الأولى لا تعمل بزواجك وهو كمان لا يحرم من أولادك، قالت لا أطلب منك شيئا ولا اللي حاطه هناك في الخليج وبلاد المجاورة. هو الحظ الفكر ان الرجل معلوك اي مكريات، المرأة بتبطل معلمة واذا يعني اعطاها بعض المطلوب خير وبركة انسان ما نعيش قلت له خلاص انا اصل على نفسي. بل هناك بعض النساء تنفق على الرجل، هو تنفق عليه تمام، والرجل يقول انا لا اريد اولادا منك، انت لست فيك وانا مش فاضي، تقول له موافق. طيب الأولاد الذين سيأتون من جراء هذا الزواج الشرعي ربك لأول يكون شعور بخل الله تلك الشر المرأة أصحح كل كان على أن تطينا الأرض فرجت إلا الوالد خلاص حد يجيب والد يجيب والدين طب الأرض اللي هو أخلى مسؤوليته ابتداء من الأولاد ويقول الفلاد ما يهتمش بيه هذا سيؤثر تأثيرا بالغ الخطورة في الأجندة في المجتمع فيما بعد أولاد أولاد أب ورفيق أب إنما هي متعة بس زواج الاختيار قائم على المتعة فقط فإذا كان في زواج شرعي هو اللي يكون شروط فهيكون قباله 100 زواج غير شرعي 2 شروط من غير ولي ولا على مدى ذبيحة ليه عندما حصل الآن أجل أخذ زواج الاختيار إن كنت تاخذ الولي ياخذ 2 شروط هو عند محامي يعمل عقد زواج وده كثير من الناس بتزوج هذه الطريقة فكيف إذا كانت المرأة هي التي تعي ونفسها وتطلب حقها فده نهاية كبيرة للمرأة حقيقة نهاية كبيرة لا ده المرأة لو كانت زوجة أضعف هتروح لها لأن في الآخر هي زوجة ورجل متكفل بها ورجل يقسم لها ورجل يرعى أولاده ويرعاها الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن لها أن تتزوج بهذا الزواج كل يوم يستحدث للنساء أشياء جديدة لم تكن معروفة قبل ذلك بقصد تقريب بنيان هذه الأمة إحنا اللي نهم بالأمة المسلمة أن النساء حتى الآن عندهن حياء ده اللي يميز الله شوف عمرو بن ميمون كنت تقول قوله تعالى إحداهما تمشي أحدثها معاه وتهزر معاه وتقول ادخل أنت يا نعم هي مرأة ثالثة عن جريئة لكن هذه جاءت على استحياء على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إن أبي يدعوك يا مرأة حرية قلت تعالى لا أعلم هذا المجريك وانت كتر خيرك وانت منين وانت رجل سيد وأمين وانت كل النور قل لك حيرك لا ليه بتقضيه فاخواننا هو لن يجد المساجد وعلى الواقع الكتاب الانتجام ليس بحيث والانتجام ليس طريقا كثيرا الانتجام ألا تتهجم على حكم الله هو الانتجام قيل لك اسعى سنة جواز وعلى حق العبودية هذا حق الله على العبيد هذا الحديث أتدري ما حق الله على العبيد قال الله ورسوله أعلم قال حقه أن يعبدوه لا يشرك به لا في العبادة ولا في القرارات ولا في الأحكام لا يشرك به شيء لا يتلقى الأوامر إلا من الله إن يعرف قدر الإنسان وقدر التزامه بوقوفه عند الأوامر والنواهي فاللي يميزه حتى الآن لما قرأت في الاختراج بعض التحضيرات الأمريكان اللي هم لازم في مصر وعاد فترة طويلة يتمنى ان يرى في امريكا ما رايه في مصر من احتلال النساء وعدم مخالطه النساء للرجال وقال ان رايت المراه غاليه وعزيزه هناك انما في الغرب المراه سمعه تشتغل تاكل ما تشتغلش الغرب او تشتغل غريب لما تشتغل الغرب اللي كانت في امريكا رجل من الاسلوب كان 35 سنه في امريكا دخلت عليه بنته بالولد بتاعها فقابلها على الباب قال لها لا خديه وروح لمكان ثاني شوف الطريق ده يعني اذا هو يعرف ان في فئه واقع من البنت لكن لسه في بيتي انما خديه وروح لمكان ثاني ده لما كان هنا كان صعيدي لكن يسمع يحس ما شاء الكلام اللي يقوله الاخ لكن ذهب الى هناك حيث الدنيا الإسرائيلية متحللة بسبب التربية أصل الأمريكان بربي أولادهم الأولاد والفتاة على الحرية المطلقة وعلى استكمال الشهوات لعب الناس لازم النوع يضرب ولد يضرب الولد في الحق في ابن ساعة لو كان الولد سن 30 ثلاثة والناس العقل السالة أو أنت عملت برجر فيه الولد قاعد في الأرض بفضل انتظار ظهرك لو ضرب الفرديه كفة يروح عليك نعم صلاح اي واحد يضرب واحد من سادنا طريق الراس ده يحتقى على طول وكل يوم ينزل السبحانه ويقول نجده ده من اولاك يوم حظيم والمجالية الظل فكر الوالد عطب لا يغلق في الزل هذا وجوده حظة من ده وكل يوم حظة الارض قول انا حظة الارض قول الزكاب الاحمر ليه مين اللي غارة مين على اولاك فكر ممكن يوم حظة الارض الارضوك ده وانت على طول يروح يضرب عليه خطوط السجن يرجع عليه تعهد ان ممنوع يحطون على ان كل ما يطالع لا لا ابا له يزيد هذول وجود كثير يزيد طالع لا على واحد هذول خالف يضرب الخطة بالسجن يبقى ليس ممكن يطلع عليه الانظر انظر الرئيس الامريكا الصباح من الزلاجة لو عنده ادنى ذرة من الدم تجاوز نفسه المكان الامريكا كله بيعتقد ان هو ولد في الجراح بل وجدوه كل اللي خدوه عليه اللي هو ايه اللي هو يجي يموت يوراف ايه كان كله كلام عالي خالص في اي مجال وزالت بعضيلته يعني دي لما قريب عديدة لما هو الجدة ديك في الارض كده ولا طالع من خبر ما فيش لغم فيش لغم على فين وعلى رأسه اطلق الجهوان في الاعلام اللي ما جوال فكل اللي خلاه انه قال لا ما حصل ما عملت الحياة والعدلة من دول الأدلة الدامغة والفستان والأثار البيولوجية والتعرضات العملية العملية الوجيبة قال اه حصل تجد شوف الورع الثالث شوف الاخر تجد وفستان ها كل ده كوم كل ده كوم واللي يجب فلوس فيطلع واحد الكذب مقالة يمجد الأمريكان ويقول لك شوف الأمريكان الكذب عندهم زريمة نكراء وإن الأمريكان بيغلوه في العالم كله يجيبوا على الحكومات وعلى الشعوب وبيغلوه ده الشد كل ما يخص عنهم قول يا أخي جيلة بقليل كل ده حضرتهم قائمة على التهريج ليس عندهم بنيان اجتماعي متماسك أبدا هم يتخلين بسرعتهم زي الجرعة الكبيرة بتاع زمان اللي عرفوا سرعتهم صح لو واحد كتب فيه غيره يجي عندي بعيده القديم واللي كان عندي بعيده القديم لا أكبر ولا أقل فلما يواجه بني آدم ده ليطلب الدنيا لا يخس كما طلب فكان بدور الذين يقراء الله ينجحها ما يجب إلى هذا غيره صح فيقول فهداد الذين يقراء الله ينجحها لتحصيل ما طلب فيوقف الراجل الصغير يعيش هناك الدنيا طبعا ما لهاش ودي بره اللي لما مر باطوار كثيره عشان يدخل دي بره فين البنت اللي بتنجح تنجح اخر دور بتقول له هنا وفي الامه بتاعتك فكل اللي عمله الراجل صاحب النخوه الخارجي اللي بقاها لا هي بقت بدقها على هي اللي اكل كده بدقها بقى عشان يقول لي طفل غريب زي الفضيل غريب على طول اتصل بالتليفون ده الدليل بتصرف فلوسها يبقى اخدوه 21 يوم 21 يوم عذاب اليم 21 يوم انت عارف قرار ده لما خرج طلع جد طلع على كل صديقات البنت اللي بنتك ان هم يتوفروا له ان الجاي في البيت وتعمل ايه عايزاه احنا رائدة البنيان الأمم كلها على النساء والنساء يقمن بأخطر دور دور الرجل لا يتم إلا بامرأة على مذهبه فدور النساء دور خطير فكل يوم تعديل في الدنيا الاجتماعية وفي القرارات كل ده خاص بالنساء يعني في كثرة من 10 سنين قرارات اللي طلعت خاصة بالنساء كثيرة جدا بدءا من قريب أي السمع بتاع الأهوال الشخصية إن المرأة لها شقة إذا غلقها زوجها فهو الحديث لأنه قل أنا بد أن تصبر على جمل الغضب تطلع عينيك وما تقدرش تقول جمل خلاص ليه؟ نساء تبقى من إيه لحقها بدأت النساء دي طبعا تسكت الراجل وانتهى بالطول كلام هو وتقول إذا خدت راجل طلع ولا جر ولا جر وهي بتقولها وهي يبقى ليها باللأن ولا جر فتخيل لما الراجل يبقى خلص من الزيتو والمسائل تنقلب وتنتكس هذا الانتكاس الجيل اللي ممكن يطلع الولد اللي يشوف مرأة امه بتقول لابوه ده كنت راجل الله يطلع الولد متصور ابوه ايه ان هو القدوة قدوة اللي هو بيبص له من تحت أبو الثور وهو الثور الإنسان يولي أبو قدره. فمن المفروض يكون سيد للمرأة وللجسد. إذا معنى كلمة الفعل أي الرجل المالك السيد المالك فحق المعنى التدبير الخطير في الدنيا الإجتماعية. طيب إحنا مفيش فيها خط تتعرض لقرارات الفن البيروقراطية اللي هم يقول لك لما تلاقي كلمة كده وبتاع وفي أمراض الفن الجديد استشهدت في المعركة ضد الجراثيم الغازية اللي جت كان يعملوا كده. فقرارات الفن البيروقراطية كلهم جهاز الملاعب بتقع جهاز الملاعب على الجراثيم الميكروبات والكلام ده فعلى طول بتاخد نفسها حماية لهذا البدن. مين بقى اللي يتطوع ويكون في خط الدفاع الأول؟ واوعى تستغل جهدك وتقول يعني انا هعمل ايه في المخالفات دي كلها. ما هو قاضي الامين لما جت على تحرير المراه جت سنين طويله جدا جدا على حسب تغير في الدول الاجتماعيه. وبعد من 23 الى الان احنا الان نزلنا بنبني ثمرات هذا الايه؟ ثمرات هذا التحرر وهذا الكتاب والتوصيات. خليك طويل النفس. ما تبقاش كده مستعجل تلبس تحت قدمك. فلقيت الفرد من القضاء اليومي. والدليل على ذلك لتنفي سلطة القبر نفس الحكاية والتعشيط عليه السلام. قالت أنا نفسي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلي بالك إن كل بقى له ثمن أيام ليل نهار يأكل ورق الشجر وبعدين خايف لو شق واحد بدكتور من أكيد من حكاية العون على طول هذا الواحد خايف يتصور إن كان كله غريب. لو واحد قال له ايه هنا؟ يقول له بسليني كده ليه؟ اكيد عواطي. واخدات؟ الواحد قال له بسليني كده ليه؟ بسليني كده ليه؟ بس تبدأ عينه عليه ثلاث ثواني بس. يقول لك عواطي. اذا هنجرب ايه؟ في طريق في جوعان ويبحث عن الامن وداخل يقول لي الكلام. دخل لقى المنظر ده. اول ما راى المنظر ده استوقفه. ايه المصيبه اللي انت كده دي؟ ايه اللي هتاخد وقت جنب الرجاله؟ لا قد حكم ماذا حكم الظهر رئيس الله قالك يا نفسي حتى يصبر الرعاء متى ضعيفه مستضعفات فتقول كيف حكمه والكلام ده يشاور بان مده الخلق على المي وكل واحد عايز ناس يقول ان الواحد عنده راجل 30 جنيه زي انا اللي جبت جنبه 60 جنيه على الوصال وروح تاخد بتاع فانا لو عملت كده يعني الانسان اللي هيجيب وصال طول عمري لقيت ان الجنب مش هروح مكانه في الوقت. وفي ذلك الكل عملية نقاطة زي السعة التمانين هتيك فكرة روح صفة معينة جميلة هاي انت ايه كده حلوة واخبارك. وكان كمان ايام بقى الاستراطية والمراهورة المعنوية دي كان فيه فتوات في مواضيع في العلم لآية عبيدة الصفة دي كان فيه ايام متخصصين فتوات في مواضيع في العلم عندنا خمس جماعية في السفر مثلا يبقى معروف ده خمس ست فتوات فتوة في الجماعية الفلانية وفتوة في الجماعية العلمية وانا روح اربط عاوز كده لسه من بالليل احدث ليه كل الوقت على الفطرور الكل يعطيه يرجع لورا يا جد ليه؟ كان زمان في القطعه الحديديه اللي بنفكك كده كده ومكتبه من هنا يديله بص واحد يوصيك خبر كاف. وفي ذلك ليه؟ لان مفيش مواد كميه وكل هناك عايزه سكر كل هناك عايزه زيت. وفي ذلك لو زي زمان ايام العز في السكر والزيت فراح قال لواحد صاحبه عند جمعية كده كان باخد لهم مدو بتاع عالزيت قال لي لا على السكر ها فكان بقول له عايز زيت ها قال لي لا على السكر فلما يكون في شقه في المكان الخدمي ده كلها بتشرب بعضها ولا تقاتل فده ناس نزل كلها وعلى بئر وكل واحد يقول عنده ثمرات وعايزين يصحى عشان يرجعوا. ايه الحكايه على امراه ولا امراتين تحط الحسين دول؟ ولذلك الهدان مش عايزين الغنى يدخلوا ليه هيدخلها البيع؟ أو غنمهم أقوياء. قالت يا نفسي حتى يصبر الرعاء فلا تقول قلنا بلا ما أقادنا إلا الشديد القوي. أمر العظيم المتلهم هو الذي أقادنا أنت أبونا شيخ كبير. تكون إحنا بس وأنا بس من هذا الغد الكبير هيعمل إيه؟ وهذا أيضا من الأمارات أنه غنم صعيد لو كان صعيد لكان حد كان في دور صعود على الأقل كان سيجد من الطائفة المؤمنة ما يفعل ذلك. على كده فلما لم يحصل هذا المنظر أبيه الله كيف يكون دي فساق له مكتوب تعبان جوعان شايف اسم الشاعر. لكن لما شاف المنظر ده تحمل النفوس الأهلية كده. النفوس الكريمة هكذا لا تفيد على الطريق طرقة عشق وتأذيرة فكرة وطبعا فتقى لهما طيب تقى لهما تراقب الجماعة دول إذا عمل إيه أنزل فيها ثاني الحقوق ويجب فيها الجهاز والتعب والتقى وهذا يكفي بقوة لوط عليه السلام ويكفي أيضا بالنهاية التي له رجل عليه يوبة عليه وقار ونفسه وقت قوة يقول بقى تقول إن فاليات إن جماعة لما لو كده حيوكي فوق أو رميون سخرة عظيمة جدا سيقول الله وحطوها على البيت على خطر يا عرفي أنا على طول هو الواحد يحضر وحاسس خلاص فلذلك الماء عرفت النور أنه قوي أنه قوي المرأة ضعيف إذا كانت بتقول بل راجل ولا بل حي ولا بل حي بل رجل ولا بل حي فبتقول بل رجل يعني عبارة عن قطة عظم على سرير شوف ومع ذلك المرأة عايزة قطة العظم ده كل ما تجي هنا وجود وعايز ومدرج ان تجي تتردد وهي اللي تصرف عليك هي قوية ابن مرات فلان زوجة فلان ولذلك لما يموت يعيط عليه قوي وبحر يعني يقول لك اخر رجل ربنا كان معاه خلق المرأة تأوي إلى رجل هو خلقها كده لو حاولت تعمل غير كده فتتخليها أبدا فلذلك لقت نظرها قوته شقى لهما هو كده وبعدين التفت ماشيا مرات سؤال أي أدناء ها أنا موجود لما تعجبها تلاقوني كلموني على والد خلاص هنعمل بقى كل الكلام وحديث والكلام ده لا عشان كده عرفت ان هو قليل قليل بس الكلام ده عايز بنت تفهم ها عايز بنت بتفهم حتى بنطها كده مش لازم بقى نتكلم ولسه عندنا علاقه عشان تفهم لا فتقرا لهما ثم تولى الى الكل بأذاك حر المتيح التخيلولة قال ربي سقرد لهمينا فقرد لهمينا ولن من الجن خروف حتى ما تجربه ولكن فجرد القصد لله عشان كده الآن هذا يجيب على كده خذ السيد دي عزماني قوي السيد دي فجاءته إحداهما كم على استحياء على طول كالحرس من بعد يوم ويومين وثلاثة واربعة لا فقال سبحانه وتعالى الرجل لما يكون خائف يؤمنه بأي علامة كما تزين الجدان فتقى لهما فجاءت إحداهما على طول كف ومن كف الكهدي قرآن الكهدي كل أدواء فهو أتكاد اوعى تكبر تقول زي ما كل عقول مخالفات وانا لو التزمت وقعدت بناتي او قعدت مراتي او الكلام ده ثم كل كلها مثل هذا ولا اعمل ايه بالكلمه دي كلها لا لا تحتقر نفسك ولا تحتقر جهدك لان الذي يبارك في الجهد القليل هو الله وربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يصلح عمل المفسدين اطمن جدا المهم اللي يعملوا كله فيقول كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل اللي يعملوه اهو النقاط الحرب قائمه على قدم وساق ما من صلاح ينشق عمره الا يرجع النساء الى الالتزام بالنقاط هل النقاط هل لما عملوا الكلام ده في نساء بيترك الشغل حرصا على النقاط ولو قلنا لهن اجلسنا قد يعتقد العقيدة دي ما جلسنا إن الله عز وجل هو الذي يبارك الصحوة لي فإنت لا تغرب نفسك من كل الدور حتى تذهب إلى الله عز وجل مرضوع الرأس في بعض أول بحث لما داخل على القتال قال اللهم لقني عدوا شديد الحرب حرب للغيب يعني هيفرق عني شديد الحرب شديدا بأسه حكم بحار وخير فيقتلني ثم يذكر بطني ويجزع أنفي ويقطع أذني فتسألني فيما يا عبد الله أقول لك يا رب هو ده كده هو ده كده أنا مش عايز يديني بس عايز ينفذ بجسدي يفتح بطني ويقطع مناخيري ويقطع وداني وانت بتسألني ليه يا عبد الله انت نفسك كده بس افتح بطنك فيك يا رب فيك في الحديث الصحيح لما الشهداء يتجلى الله عز وجل عليها ثم يقول لهم تمنوا ايه اللي نفسكم فيه يقولون يا رب ارجع لنقاتل فنقتل فيك ده ربك غالي قوي غالي لو عملت اي حاجه بس كل حق والعز حق ليه واقف كده يقول لك ارجع انت مش عايز ترجع ليه كده لا يكون الجمال خيرا منك ان الله عز وجل قال للسماوات وللارض فيها طوعا او كرها حبيبي يا كده يا كده قالت اتينا طائعين الى تجاه الوحده كده وترجع الى ربك مختارا بدل ما ترجع مكرها ولا جميل لك لكن ترجع نفسك عنك ارجع مختارا اذا الصخره دي لابد ان يكون لها حداء يحجون الجماهير إذا كان أصحاب الالتزام لا يقومون حق القيام إذا من يقوم؟ أهل الدنيا الذين لم يتحققوا بالالتزام حتى الآن اصبروا على الحق المر فإن الصبر من اسمه مر صبر يقع الضبط مر احنا محتاجين يا اخوانا إن احنا ننقل هذا إلى بيوتنا ونعمل لله تبارك وتعالى نعمل لله وكيف هذا قال يقول من عطاب واذكرنا ما يتلى ثاني في المدرسة في الجامعة في الشارع في بيوت كل المرأة اللي تتعلم في بيتها هو ده الأصل إذا كان في مدارس خاصة بالجماعة ما يوجد فيها رجال دخل البنت لا بأس تتعلم العلوم الشرعية تتعلم أحكام الله عز وجل ما الذي يدعوه منها ما الذي لا يحمل لها فعله البيت هو الاساس البيت هو الاساس يبقى تتعلم القران تتعلم السنه تتعلم حق الزوج اول ما تتزوج لا يزوجها المراه الذي ان اقسم عليها الرد وان نظر اليها الرد وان غاب عنها حبلغته في عرفها لنفسها وبمالها يبقى المراه دي هترد لنا شباب يبقى البنيه الاجتماعيه هتتغير ام صالحه وأرض الخالق تسأل الله تبارك وتعالى أن يعذبنا له ويقول هذا ما يفوز من الله أن يكون عبادا لله تبارك وتعالى وأن يعطي الأيدينا ولا وقينا إلى الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.